والأصل أن البراز هو المكان الفضاء، البراز هو المكان البارز، مكان الفضاء، كني به عن الخارج من الإنسان من باب الأدب، عدم ذكر الأشياء المستكرهة بلفظها وإنما يعبر عنها بالكناية، هذا من آداب الشرع. وإلا فالأصل أن البراز هو المكان البارز، والبر الواسع يسمى برازا، ثم عبر به عن الخارج من الإنسان من باب الكناية. البراز في الموارد جمع مورد، جمع مورد، وهو مكان ورد الناس، مكان ورد الناس الذي يستقون منه الماء، سواء كان هذا المورد بئرا يستنبط الناس منها الماء فلا يأتي ويقذر على قريبا منها، أو على حافة البئر لا يقذر على حافة البئر أو في محارمها، أو كان هذا نهرا أو غديرا تجتمع فيه السيول والناس يرتوون منه ويروون منه بشرابهم وحاجاتهم، يرد الناس على هذا الغدير، يرد الناس على هذا البئر، يرد الناس على هذه البركة إذا كانت بركة معدة لجمع الماء فيها لأجل الناس يشربون منها ويرتوون منها، ما يجي أحد يقضي حاجته على جوانبها أو قريبا منها، لأن هذا يكره الماء إلى الناس، وأيضا ينجس الناس، ينجس الدواب، فيحصل مفاسد في هذا. فالموارد يجب أن تكون نظيفة طاهرة نزيهة، لأنها من المرافق العامة هذه الموارد، البراز في الموارد وقارعة الطريق، عرفنا معنى قارعة الطريق، والظل عرفنا أيضا ثلاثة، وذلك لأنها موارد للناس، طرقات للناس، مرافق يجمعها أنها مرافق للناس. الموضع الرابع الأشجار المثمرة، الأشجار التي لها ثمر يقصد، لها ثمر يقصد للانتفاع به إما بالأكل وإما بغيره، الأشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع به بالأكل أو بغيره من أنواع الانتفاع، يؤخذ ثمرها وينتفع به للأكل، للغسيل، لإصلاح الجلود به، لأي شيء. فلا يجوز للإنسان أن يتخلى تحتها أو يتبول تحتها، لأن هذا يقذرها على الناس. أما الأشجار التي ثمرها لا يقصد ولا يستظل بها، أشجار لا يستظل بها ولا يقصد ثمرها، فلا مانع من قضاء الحاجة عندها، لأن هذا لا يترتب عليه إضرار بالناس، إنما المقصود الأشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع بأكل أو غيره. لأن هذا يقذرها على الناس، وربما أن الأشجار تتشرب شيء من النجاسة فيؤثر على ثمرها ويقذره على الناس ويكرهونه، فيحصل بذلك أذية الناس وحرمان الناس من ثمر هذا الشجر. والموضع الخامس نقع الماء، الماء المتجمع من السيول أو من غيرها لا يتبول الإنسان فيه ولا يقضي فيه حاجته، لأن هذا الماء النقعي ينتفع به تشرب منه الدواب، أو ربما يشرب منه الناس إذا كان عذبا ليس هناك غيره يشربون منه، يعتبر من الموارد. وبعض العلماء يقول أيضا هذا يسبب الأمراض، بعض العلماء العصريين يستنتج من هذا ناحية طبية ويقول إن هذا الماء إذا تبول فيه أو تغوط فيه وهو مستنقع، وهو مستنقع لا يجري، يعني ماء حائر، فهذا يسبب تولد الأمراض ويصبح هذا الماء موبوءا فيه وباء، من قرب منه أو من وربما من استعمله أنه يصاب شيء من الأمراض. وليس هذا ببعيد من مقاصد الشرع، إذا ثبت هذا فإنه يكون داخلا في النهي حتى من الناحية الطبية. قد سبق أنه النهي عن أن سبق في الصحيح النهي عن أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري، عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه، سبق هذا الحديث الصحيح النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه، فهذا مثله، هذا مثله تماما. فمستنقع الماء لا يجوز أن يتبول فيه ولا أن يتغوط فيه، إما لأنه ينتفع به فيكون من الموارد، وإما لأنه يسبب الروائح الكريهة، يسبب الروائح الكريهة وانتشارها على من حوله، ويسبب أيضا الأمراض التي تنتقل إلى الناس منه إلى غير ذلك. من المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك سواء ينتفع به هذا الماء أو لا ينتفع به. والموضع السادس في ضفة النهر، ضفة النهر الجاري جانبه، ضفته جانبه، جانب النهر وحافة النهر تسمى بالضفة، والنهر يكون له ضفتان، يكون له ضفتان من الجانبين، فلا يجوز قضاء الحاجة في ضفة النهر الجاري، لأن هذا من مرافق الناس، لأن الناس يريدون على هذا النهر وينتفعون به، فهو من المرافق العامة التي ينتفع بها الناس. ومثله السواقي والجرايات التي يجري منها الماء إلى المزارع أو إلى المساقي والجوابي التي يجتمع فيها الماء، فالماء الذي يجري إليها من طريق هذه القنوات لا يجوز أن تقضى الحاجة على جوانبه، لأنه ربما أن هذه النجاسة تتساقط في هذا الماء ويحملها ويقذر الماء، أو أن الناس يتلوثون إذا جاءوا إلى ضفة هذا النهر، إما للتنزه، لأن عادة الناس أيضا أنهم يتنزهون على شواطئ البحار وعلى شواطئ الأنهار، يتنزهون يجلسون عليها فيصبح مثل الظل الذي ينتفع به والمشمس الذي ينتفع به، فعلى كل حال يكون من مرافق الناس، فلا يجوز قضاء الحاجة على ضفاف الأنهار وضفاف القنوات المائية وضفاف البحار، الشواطئ التي ينتفع بها الناس، لأن هذا كله من مرافقهم. فدل هذا الحديث برواياته على مسائل، مسألة الأولى تحريم قضاء الحاجة في مرافق الناس من طريق أو ظل أو شجر مثمر أو مياه متجمعة من السيول أو غيرها، أو ضفاف الأنهار وشواطئ البحار، كل هذه مرافق الناس يجب احترامها وصيانتها عما يقذرها أو يلوثها ويحرم من الانتفاع منها أو يكرهها إلى الناس وينفر الناس منها. المسألة الثانية فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس، فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس ومرافقهم، وأن هذا شيء سبق به الإسلام المدنيات الحديثة التي تنادي الآن بحماية البيئة، وتنادي الآن بالنظافة. الإسلام سبق هذا كله، سبق هؤلاء وجاء باحترام البيئات واحترام المرافق التي يحتاجها الناس. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن من آذى الناس فقد استحق لعنتهم. الحديث دليل على أن من آذى الناس فقد استحق لعنتهم، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن، اتقوا اللعانين. فهذا يدل على تحريم هذا الشيء وأنه يستحق اللعنة. الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذية الناس بأي أذى، بالكلام أو بالفعل أو بالتخويف والإرهاب أو غير ذلك، كله يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد الشديد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والاعتداء لا يجوز حتى على الكفار، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجوز الاعتداء والظلم حتى في حق الكفار، فكيف بحق المسلمين؟ هذا ما يدل عليه هذا الحديث برواياته، ونظرا لأن هذه الليلة ما استعدينا لهذا الدرس نكتفي بهذا، ويكون بداية خير إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يقاس على قارعة الطريق والظل والأنهار وموارد المياه جميع المرافق، سواء كان ذلك حديقة أو مدرسة أو مبنى عام أو أرصفة ونحو ذلك؟ لا شك أن كل ما ينتفع به الناس فإنه يدخل ويقاس على ما وردت به هذه الأحاديث، بجامع أنها كلها مرافق ينتفع بها الناس، فلا يجوز أن يحدث فيها ما يضايق الناس ويضرهم. هذا إذا كان هذا الانتفاع مباحا، إذا كان الانتفاع بهذه الأشياء مباحا. أما الانتفاع المحرم، الاجتماعات الفاسدة والاجتماعات المحرمة، هذه لا حرمة لها إذا كان معد، إذا كان مكان معدا لاجتماع الفسقة واجتماع المجرمين فيه لتعاطي المعاصي، هذا لا حرمة له. هذا المكان يجب إتلافه، يجب هدم الدار التي يجتمعون فيها وإحراق المكان. النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة، هم بإحراقها عليهم. لا حرمة للأمكنة والمرافق التي تستعمل للفساد وللمعاصي، إنما الكلام على المرافق المباحة التي لها حرمة. نعم. أحسن الله فضيلة الشيخ، تسقى بعض المزارع والحدائق بمياه تم تنقيحها ولكنها من مياه المجاري، فهل يجوز الصلاة على أرض هذه الحدائق والمزارع التي تسقى بمياه المجاري؟ وهل يجوز استخدام مخلفات الإنسان أو الغائط كأسمدة للنباتات؟ لأننا نلاحظ أن بعض المزارع تستخدم هذه المخلفات. إذا كانت هذه المياه تحمل رائحة النجاسة أو آثار النجاسة موجودة فيها فلا يجوز سقيها للأشجار، لا يجوز سقيها للأشجار والمزارع، ولا تجوز الصلاة في المكان الذي تصيبه هذه المياه ما دامت رائحة النجاسة موجودة فيها، أو عين النجاسة، عين النجاسة موجودة في الماء، أو رائحتها أو لونها لون النجاسة، فإنه لا يجوز لأن النجاسة موجودة، لا يصلى فيها ولا تسقى فيها الأشجار التي تقصد للثمر، تؤخذ منها ثمر مثل الخضروات التي تؤكل والنخيل التي فيها تمر وما أشبه ذلك، لا تسقى بالمياه النجسة. أما إذا كانت هذه المياه نقية، عولجت وصارت نقية، ليس فيها رائحة للنجاسة ولا لون للنجاسة ولا عين للنجاسة، فلا بأس بذلك لأنها استحالت إلى ماء نقي أخرجت منه النجاسة وعزلت منه النجاسة فعاد إلى أصله، لا مانع من ذلك. أو كان هذا الماء مر بتربة الأرض وجرى مع باطن الأرض وذهبت رائحة النجاسة وآثار النجاسة منه حتى صار نقيا، فلا مانع من ذلك. المهم أنه لا تكون فيه علامات النجاسة، وانخلأ من علامات النجاسة وعاد كما كان، إما بمعالجة وإما بطول مكث ومرور مع الأرض أو غير ذلك. نعم. فقهاء يقولون إذا فرش أرضا نجسة أو طينها بطاهر جازت الصلاة مع الكراهة، تجوز مع الكراهة. نعم. أما بقية السؤال وهو هل يجوز أن تسمد الأشجار بالعذرة؟ هذا لا يجوز، لا تسمد الأشجار بالسماد النجس سواء كان من آدميين أو غير بهائم أو غير آدميين، السماد النجس لا يجوز عند جمهور أهل العلم، لا يجوز أن تسمد بالنجس. نعم. حسن الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل معنى أن من فعل الأشياء المذكورة فقد استحق اللعنة من الله؟ وهل يجوز أن نقول لمن فعل أحد هذه الملاعن اللهم لعن من فعل هذا؟ هو ظاهر الحديث. نعم، هو ظاهر الحديث أنه يجوز لعنه لأنه ظالم، الله تعالى يقول ألا لعنة الله على الظالمين لأنه ظالم، ظاهر الحديث أنه يجوز لعنه. نعم. أحسن الله عليك. يقول، في أحد المدن في مكان يجلس فيه بعض الناس ويجتمعون فيه وقت العصر، وهذا المكان حول طريق للسيارات، ولقد تضرر منهم المشاة حيث أنهم يضايقون المارة بالضحك عليهم ويضايقون أصحاب السيارات، أي حيث يحاولون الإضرار بالسيارات بعيونهم، فجاء أحد الناس وصب في المكان ديزل لكي لا يجلسون في هذا المكان، فهل في ذلك الفعل محذور أم يترك هؤلاء وشأنه؟ أشرنا إلى هذا، قلنا إذا كان المكان معد للفساد أو لإيذاء الناس فإنهم يمنعون من الجلوس فيه ولو بتلويثه ولو بصب الزيت فيه، لأن هذا ليس مرفقا مباحا بل هو مرفق محرم. لكن ما أدري وش يقول، إنه يضرون السيارة في عيونهم نعم، خاف أن هذا وهم، توهم، خاف أنه توهم. إذا صح أنهم ينظرون السيارات يمنعون منها، يحبسون العائن، يحبس، يقول الفقهاء يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت. لا، إذا عرف هذا عنه وأصاب أناسا لعينه عرف هذا عنه، أما مجرد الظن والتهمة فلا يجوز. هل ورد حديث لا يدخل الجنة نعيان؟ ما أدري والله، ما شفت. لا يدخل الجنة نمام، هذا الحديث الصحيح، لا يدخل الجنة نمام، ما معيان ما أدري. نعم، يعني هذا ما هو بيده، مسألة الإصابة بالعين ما هو باستطاعة، غصبا عليه، غصبا عليه. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يوجد لدينا في العمل موظفين من الرافضة، فأرجو من فضيلتكم بيان كيفية التعامل معهم، وذلك مثلا في السلام والمعايدة لهم، وهل أسلم وأعايد الموظفين من أهل السنة وأترك هؤلاء، علما بأني أجد حرجا في فعل ذلك العمل؟ أولا يجب أن هؤلاء يسعى في إبعادهم عن الأعمال التي يتضرر بها أهل السنة منهم، فيسعى في إبعادهم ونقلهم عن هذه الوظائف إلى وظائف أخرى لا يضرون فيها أهل السنة ويضايقون أهل السنة. يجب أن ينظر في هذا الموضوع ويدرس، أن هذا أصبح يشكى منه كثيرا. أما الأمر الثاني، أنت لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا رد عليهم، أنت لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا عليك ترد عليهم، كما يكون هذا مع الكفار من اليهود وغيرهم. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندي أرضين، أحدهما لكي أبني عليها منزلا أسكنه، بينما الأرض الأخرى اشتريتها إما لتساعدني قيمتها لبناء منزلي أو لتحفظ أموالي، فهل في الأرض الثانية زكاة رغم أنني لم أعرضها للبيع؟ الذي لا يقصد للبيع ليس فيه زكاة، الذي يقصد للعقار والبقاء ولا يقصد للبيع ليس فيه زكاة، إلا إذا أجر فإن الزكاة تجب في أجرته، تجب الزكاة في أجرته. أما إذا بقي ولم يؤجر ولم يرد للبيع فليس فيه زكاة، لأن الزكاة إنما تكون في الأموال التجارية، الأموال النامية. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقه الله، هل يشترط في صيام النفل النية؟ والسؤال الثاني: الإنكار على الذين يؤذون الناس، هل يكون من قبل ولاة الأمور أم هو عام؟ نعم، الصيام لا بد له من نية، كل عبادة لا بد لها من نية، ولا تصح بدون نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لا تشترط النية من الليل، فلو أنه أصبح ولم ينوي الصيام من الليل، وأصبح وهو لم يأكل ولم يشرب، ثم نوى الصيام من النهار، فلا بأس، لا بأس أن ينوي الصيام من النهار، بشرط أن لا يكون سبق بعد الفجر أكل أو شرب، هذا في النفل. أما الفريضة فلا بد من النية من أول النهار، من طلوع الفجر. نعم. فالذي يختلف فيه صيام النفل عن صيام الفرض، أما صيام الفرض لا يجوز أن تتأخر فيه النية عن طلوع الفجر، أما صيام النفل يجوز أن تتأخر عن طلوع الفجر بشرط أن لا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر. نعم. الإنكار على الذين يؤذون الناس. نعم، الإنكار ينكر عليهم، إن كان يملك الإنكار باليد ينكر عليهم باليد، وإن كان لا يملك ذلك ينكر عليهم باللسان، ينكر عليهم باللسان، فإن كان لا يستطيع باللسان ينكر عليهم بقلبه، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. المنكر لا بد من إنكاره، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، امرأة حامل لها شهر ونصف، أي 45 يوما، وبعد ذلك حصل معها نزيف في شهر رمضان الماضي، وبعد 15 يوما من رمضان سقط الجنين وكان عمره 55 يوما تقريبا، فصامت وصلت رغم نزول دم منها ما عدا يوم واحد وهو اليوم الذي سقط فيه الجنين، وبعد نهاية شهر رمضان قضت ذلك اليوم الذي أفطرت فيه. السؤال: هل يلزم هذه المرأة قضاء الأيام التي قبل الإسقاط والتي بعدها، أم أن هذا الدم حكمه حكم الاستحاضة؟ جزاكم الله خيرا. لا، ما عليها قضاء، صيامها صحيح إن شاء الله. وهذا الدم ليس دم الحيض، إنما هو نزيف، يعني يسمونه بالنزيف، نزيف بسبب الحمل، فصيامها صحيح لا حرج عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصف؟ عند الحاجة، الصحة تصح الصلاة، لكن الفقهاء يقول يكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، هذا مع الإمكان. أما إذا كان المسجد ضيق ولا فيه مكان لا مانع، من غير كراهة. إذا كان هذا لضيق المسجد فإنه يجوز من غير كراهة، أما إذا كان هذا مع سعة المسجد فإنه يجوز مع الكراهة. وعلى كل الصلاة صحيحة إن شاء الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يشار بالسبابة في التشهد؟ الصحيح أنه يشار بها عند مرور لفظ الجلالة في الدعاء أو التشهد، عندما يمر لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء إنه يشير بأصبعه السبابة إشارة إلى التوحيد. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، لدي مبلغ من المال بلغ النصاب، وقبل تمام الحول بشهر زاد المبلغ الأول، فهل علي إخراج زكاة المبلغ الأول لوحده أم مع المبلغ الثاني؟ إذا كانت الزيادة ربح، إذا كانت الزيادة ربحا للمال الأول فإنها تتبعه، يخرج الزكاة عن الجميع ولو كانت الزيادة متأخرة، لأن حولها حول رأس المال. أما إذا كانت الزيادة ليست ربحا لهذا المال وإنما هي مال آخر فلا تجب فيه الزكاة حتى تتم عليها الحول، يعني يتم الحول على الزيادة، إلا إن أراد أن يعجل زكاتها فالتعجيل جائز، إنما الوجوب لا يجب إلا على تمام رأس الحول. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم ستا من شوال؟ خلاف الأولى، الأولى أن يصوم القضاء ثم يصوم الست من شوال، هذا هو الأولى، وخروجا من الخلاف، لأن يعني فيه من العلماء من يرى أنه لا يجوز أن يصوم الست قبل القضاء، لكن الجمهور على الجواز، لأن القضاء وقته موسع، بخلاف الست فإن وقتها مضيق، لأن يعني محدودة بالشهر فقط، وقتها مضيق، فالجمهور على أنه يجوز أن يصوم الست قبل القضاء، لكن من العلماء من يقول لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه، ستا من شوال، الرسول إنما قال من صام رمضان، والذي عليه قضاء لم يصم رمضان كله باق عليه. على كل حال خروجا من الخلاف يقدم القضاء. نعم. أحسن الله عنك شيخ. ويضاق الوقت عليه في شهر شوال، يصوم القضاء يقولون، اللي يقولون ما يجوز يقولون يصوم القضاء ولو ضاق الوقت، اللي الجمهور يقولون ما يخالف ضاق الوقت أو لم يضق، بل إذا ضاق الوقت فهو أولى عند الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كنت محرما للعمرة فقطعت شعرة واحدة من رأسي ناسيا أني محرم، فهل علي شيء في ذلك؟ والله لو تصدقت يعني على مسكين يكون أحوط، ليتطمئن إليه النفس إن شاء الله ما عليك شيء، لكن الفقهاء يقولون هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد والناسي، إتلاف، ولو تصدقت على مسكين في الحرم يكون أحوط وأبرى للذمة. نعم. صدق بكم كم شيء؟ نصف صاع، يعني نصف كيلو ونصف، نصف صاع. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم. لأنه انتفى به، أما غير الجاري ما هو محلنا، يعني محل الجاري انتفى به. نعم. وأيضا الناس يجلسون عليه يشوفون يتفرجون وتنزهون، خلاف غير الجاري الناس ما يجون له، يصير معطل. نعم. لعانين لعانين جمع لعان، تثنية لعان صيغة مبالغة من اللعن، لعان صيغة مبالغة. ايه فيه، نعم، ايه لعين. لاعنين تثنية لاعن اسم فاعل، لعانين تثنية لعان صيغة مبالغة. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تفوض الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن الاخر ولا يختلف ولا يختلف ما سكت الله يمدح على ذلك. لا يتحدث إن الله على ذلك. أحمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح بيمينه ولا يتمسح الخلاء سلمان. اللي بعده سلمان. سلمان وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بقوم في غالب القوم، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بقبلة من ثلاثة تجارة، أو أن نستنجي بأرجية أو عبد. رواه مسلم. نعم. ولأبي أيوب وللسبعة عن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتغوط الرجلان فيتوارى كل واحد منهما عن الآخر ولا يتحدث فإن الله ينقص ذلك على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلوم. وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسك من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة تجارة، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرفوا أو غدروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان، تغوط معناه إخراج الغائط وقضاء الحاجة التي تعرض للإنسان